لقاء الأربعاء غذا العقول، ويهدي الحائرين خطى الرسول. يقر العين تشفى به الصدور، وننهل من معين الأتقياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرحب بالإخوة المشايخ والطلاب في هذا اللقاء الذي نتحدث فيه عن موضوع الحاجة إليه ماسة. نتحدث عن براءة الأشعرية من الجهمية، براءة الأشعرية من الجهمية. قد يقول بعض من يسمع هذا اللقاء: ما الحاجة إلى الحديث عن مثل هذا الأمر؟ فأقول: الأشعرية الذين هم أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري هم باتفاق الموافق والمخالف، المحب والمبغض، هم جمهور الأمة، معظم علماء المسلمين من المحدثين والفقهاء والمفسرين والأصوليين وأئمة اللغة منتسبون إلى هذه المدرسة، مدرسة الإمام أبي الحسن الأشعري. وهذا كما قلنا يقر به الموافق والمخالف. وعلماء الإسلام عبر القرون وعبر الحاضر، علماء المسلمين في الماضي والحاضر في أصقاع الأرض وأقطارها وأمصارها وبلدانها، هم أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري. فالسماح بالطعن فيهم هو في حقيقة الأمر، السماح بالطعن فيهم أو السكوت عن الطعن فيهم هو سماح وسكوت عن الطعن في حملة الميراث النبوي. الطعن فيهم طعن في رواة هذا الشرع الشريف، ولهذا كان ولا بد من بيان الحق وإيضاح الأمر حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. كثيرا ما نسمع بعض المخالفين لأهل السنة والجماعة ممن لم يتزودوا بالعلم والمعرفة يصفون الأشاعرة بأنهم جهمية، أي أنهم يتبعون في معتقداتهم الجهم بن صفوان، ذاك المبتدع الذي انحرف عن طريق الحق والصواب. فهل هذه التهمة لها محل واعتبار، أم أنها من زيف القول وبهتان الرأي؟ أولاً أعرف سريعاً بالجهم بن صفوان. البعض يقول: الجهمية ما هم؟ فأقول: الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان. من هو الجهم بن صفوان؟ يقول الإمام الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام: الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي، المتكلم الضال، رأس الجهمية وأساس البدعة، كان ذا أدب ونظر وذكاء وفكر وجدال ومراء، وكان كاتبا للأمير الحارث بن سريج التميمي الذي توثب على عامر خراسان نصر بن سيار. وكان الجهم ينكر صفات الرب عز وجل وينزهه بزعمه عن الصفات كلها، ويقول بخلق القرآن، ويزعم أن الله ليس على العرش بل في كل مكان، فقيل كان يبطن الزندقة والله أعلم بحقيقته. وكان هو، أي الجهم بن صفوان، وكان هو ومقاتل ابن سليمان المفسر المعروف الشهير، وكان هو ومقاتل ابن سليمان المفسر بخراسان طرفي نقيض. هذا يبالغ في النفي والتعطيل، ومقاتل يسرف في الإثبات والتجسيم، هكذا يصف الحال الإمام الذهبي. قال أبو محمد بن حزم: كان جهم مع مقاتل بخراسان في وقت واحد، وكان يخالف مقاتلا في التجسيم، يعني كان الجهم يخالف مقاتلا في التجسيم. كان جهم يقول ليس الله شيئا ولا غير شيء، وكان يقول إن الإيمان عقد بالقلب وإن كفر بلسانه من تقية أو إكراه، وإن عبد الصليب والأوثان في الظاهر ومات على ذلك فهو مؤمن ولي لله من أهل الجنة. قال وكان مقاتل يقول، ذكر عقيدة الجهم، يقول وكان مقاتل يقول إن الله جسم لحم ودم على صورة الإنسان، تعالى الله عن ذلك. انتهى من تاريخ الإسلام للذهبي. إذن عرفنا من هو الجهم بن صفوان. أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية سجلوا في الطعن في الجهم بن صفوان وفي الجهمية عموما وفي الرد عليهم، صنفوا في ذلك المصنفات وأودعوا الردود الكثيرة على الجهمية في كتبهم العقدية وكتب التفسير وغيرها. فعندما يأتي شخص ليقول عن الأشاعرة بأنهم جهمية، والأشاعرة هم رأس الحربة في الرد على المعتزلة والجهمية، انظروا إلى مقدار البهتان والظلم والاعتداء. لكن نحب أن نقف مع مواضع الافتراق ومواضع الرد على الجهمية من خلال الأشاعرة. أولا الموقف من الرؤية، الموقف من الرؤية أي من رؤية الله تعالى. الجهمية ينفون رؤية الله بالكلية، الجهمية ينفون رؤية الله تعالى بالكلية بحجة أن الرؤية لا بد وأن يكون المرئي في جهة من الرائي، وما كان في جهة فهو جسم، فحتى لا يقع في التجسيم بحسب فهمهم أنكروا الرؤية وقالوا الله تعالى لا يرى. فهذا مذهب الجهمية. الأشاعرة يوافقونهم أم يخالفونهم؟ يخالفونهم، ويثبتون الرؤية لله تعالى، وكتبوا في ذلك كتبا وأودعوا هذه المسألة كتبهم العقدية. وعندما جاءوا ليفسروا قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفي قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، معظم المفسرين 90% من المفسرين هم أشاعرة. ارجعوا إلى تفسير هاتين الآيتين لتروا أن الأشاعرة أبطلوا قول الجهمية ولم يوافقوهم قول الجهمية ولم يوافقوهم. يقول العلامة ملا علي القاري الحنفي في شرحه على الفقه الأكبر، أي تراه عيانا بلا كيفية ولا جهة ولا ثبوت مسافة، بلا تشبيه أي رؤية مقرونة بتنزيه، إلى آخر كلامه. يقول أبو حنيفة رحمه الله في نهاية كتاب الوصية، ولقاء الله لأهل الجنة حق بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة. يقول العلامة فخر الإسلام البزدوي الحنفي في أصوله، يقول إثبات رؤية الله تعالى، المجلد الأول صفحة 59، يقول إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار حقا في الآخرة بنص القرآن بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأنه موجود بصفة الكمال، لأنه أي الله تبارك وتعالى موجود بصفة الكمال، وأن يكون مرئيا لنفسه ولغيره من صفات الكمال، والمؤمن لإكرامه بذلك أهل، والمؤمن لإكرامه بذلك يعني لإكرام الله له بأن يكرمه بالرؤية أهل، لكن إثبات الجهة ممتنع. إذن الأشاعرة يثبتون الرؤية ولكن من غير تحيز وجهة، من غير تحيز وجهة. يقول الإمام السرخسي رحمه الله في كتابه الأصول المجلد الأول صفحة 69 بعد 100 الأولى، رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة حق معلوم ثابت بالنص. يقول جمال الدين الغزنوي المتوفى سنة 93 بعد 105 في كتاب أصول الدين، يقول: صانع العالم مرئي في الدار الآخرة بالعيون الناظرة من غير إحاطة ولا كيفية ولا إدراك ولا نهاية، لأن المجوز للرؤية الوجود، فالله تعالى موجود، فثبت جواز رؤيته ضرورة. يقول صدر الإسلام البزدوي، يقول: فأهل السنة والجماعة، قال أهل السنة والجماعة إن الله تعالى جائز الرؤية، وأنه يرى في الآخرة بلا محاذاة ولا كيفية ولا حد، بل يرى كما يعلم، بل يرى كما يعلم، كما أنه يعلم بلا جهة ولا حد، فكذلك يرى بلا جهة ولا حد. يقول الإمام بدر الدين الزركشي في تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع: واعلم أن أهل السنة والمجسمة، أهل السنة والمجسمة، اتفقوا على أن الله تعالى يرى، والمعتزلة والمجسمة، معتزلة والمجسمة، على أن شرط المرئي الجهة. ثم المعتزلة لما نفوا الجهة نفوا الرؤية، والمجسمة لما أثبتوا الجهة أثبتوا الرؤية، والأشعريون توسطوا فأثبتوا الرؤية ونفوا أن تكون الجهة شرطا للمرئيات، ومعنى كونه مرئيا بالمعنى الذي أراده والوجه الذي قصده، مع التنزيه عما لا يليق بالقديم. وإلى هذا جنح كثير من أصحابنا فقالوا بعد قوله عما لا يليق بالقديم كلام طويل ذكره، ثم قال: وإلى هذا جنح كثير من أصحابنا فقالوا إنه يحصل لنا علم برؤية العين، علم برؤية العين كما في غيره من المرئيات، مع تنزيهه عن الجهات والكيفيات، وهو أمر زائد على العلم، يعني والرؤية أمر زائد على العلم، وليس رؤيته أي العلم به، لا، الرؤية أمر زائد على العلم. طيب، انتهينا من مسألة الرؤية. الموقف من الاستواء، الموقف من الاستواء بالنسبة للجهمية نفوا الاستواء بالكلية، لأنه بزعمهم من صفات المخلوق. أما السادة الأشاعرة فأثبتوا الصفة مع نفي المشابهة، أثبتوا الصفة مع نفي المشابهة. قال إمام أهل السنة أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري في الإبانة عن أصول الديانة الصفحة 121: وأن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده، استواء منزها عن المماسة والاستقرار، استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش، بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته جل جلاله وتبارك في علاه، بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته، وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى، فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء، لأنها ليست فوقية مسافة، ليست فوقية جسم على جسم والعياذ بالله، فالله تعالى لا يشبه المخلوقات. قال: فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء، بل هو رفيع الدرجات عن العرش، بل هو رفيع الدرجات عن العرش، كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى، وهو مع ذلك قريب من كل موجود، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وهو على كل شيء شهيد. ويقول الإمام أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين: وقال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه على العرش كما قال عز وجل: الرحمن على العرش استوى، ولا نقدم بين يدي الله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، أي مع نفي الكيف عن صفات المولى تبارك وتعالى. يقول حجة الإسلام الغزالي رحمه الله في كتابه قواعد العقائد، يقول: وأنه ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر، وأنه لا يماثل الأجسام لا في التقدير لا يماثل الأجسام في التقدير، لا في التقدير ولا في قبول الانقسام، وأنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر، ولا بعرض ولا تحله الأعراض، بل لا يماثل موجودا ولا يماثله موجود، ليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء، وأنه لا يحده المقدار ولا تحويه الأقطار ولا تحيط به الجهات ولا تكتنفه الأراضون ولا السماوات، وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته، وهو فوق العرش والسماء وفوق كل شيء لا تخوم الثرى فوقية لا تزيده قربا إلى العرش، إلى آخر ما قال. يقول الإمام الحافظ المحدث الفقيه أبو سليمان الخطابي رحمه الله في كتابه أعلام الحديث الذي هو شرح لصحيح البخاري، وهو من أقدم شروح صحيح البخاري، يقول: وليس معنى قول المسلمين في المجلد الثاني، يقول: وليس معنى قول المسلمين إن الله على العرش هو أنه تعالى مماس له أو متمكن فيه أو متحيز في جهة من جهاته، لكنه بائن من جميع خلقه، وإنما هو خبر جاء به التوقيف فقلنا به ونفينا عنه التكييف، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول الكمال بن الهمام في كتابه المسايرة، يقول: وحاصله وجوب الإيمان بأنه تعالى استوى على العرش مع نفي التشبيه. إذن الجهمية ينفون الاستواء والأشعرية يثبتون الاستواء. الموقف من صفات الأفعال وحدوثها، الموقف من صفات الأفعال وحدوثها. بالنسبة للجهمية عطلوا الصفات ونفوها عن الله بزعم أن المخلوق يتصف بها، وبما أن المخلوق يتصف بها إذن لا يتصف بها المولى جل جلاله، لأن الله تعالى مخالف لخلقه، وجعلوا ذلك جسرا يعبرون عليه إلى أن نفوا عن الله تعالى العلم والقدرة والسمع والبصر، فقالوا: الله تعالى ليس بعليم ولا قدير ولا سميع ولا بصير، لا يتصف بذلك. وهذا باطل من القول، وهذا باطل من القول. وزعم جهم بأن علم الله محدث، هو أحدثه فعلم به، وهذا من السفسطة. يعني الله عز وجل هو علم الله تعالى محدث، أي لم يكن عالما، فأحدث الله تعالى علمه ثم بعلمه علم الأشياء، بعد أن أحدث علمه علم بعلمه الأشياء، وهذا كله مخالف لما يقرره أهل السنة الأشاعرة. يقول الإمام الحافظ النسفي، يقول في متنه المعروف في العقيدة، يقول: الحي القادر العليم السميع البصير الشائي، يعني الذي يشاء، المريد، ليس بعرض ولا جوهر ولا مصور ولا محدود ولا معدود ولا متبعض ولا متجزئ ولا متركب ولا متناه ولا يتمكن في مكان، فهو تنزيه للمولى تبارك وتعالى مع الإثبات، تنزيه مع الإثبات، بعد أن أثبت الصفات نفى أن يكون المولى تبارك وتعالى كخلقه، وليس نفيا مطلقا بدون إثبات. يقول الإمام المحدث الفقيه الأصولي الحافظ الكبير البيهقي رحمه الله في كتابه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، يقول في الصفحة 94: وهذا كما أن علم الله عز وجل أزلي متعلق بالمعلومات عند حدوثها، وسمعه أزلي متعلق بإدراك المسموعات عند ظهورها، وبصره أزلي متعلق بإدراك المرئيات عند وجودها، من غير حدوث معنى فيه تعالى، من غير حدوث معنى فيه تعالى عن أن يكون محلا للحوادث، وأن يكون شيء من صفات ذاته محدثا. فالجهمية يقولون بأن صفة العلم حادثة، والأشاعرة يقولون بأن جميع صفات الله تعالى قديمة لم يتجدد للمولى صفة لم تكن قبل من صفته. ولهذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالقية ولا مخلوق، إلى آخر كلامه. فمن الذي يقول بحلول الحوادث في ذات الله؟ الجهمية. ومن وافقهم في عصرنا؟ وافقهم في عصرنا من يتهمون الأشاعرة بالجهمية، وهم هم الذين شابهوا الجهمية بقولهم بحلول الحوادث بذات المولى تبارك وتعالى. يقول الإمام الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر، أين كان أهل الثغر؟ عندكم بباب الأبواب. يقول الإمام الأشعري رحمه الله: وأجمعوا على إثبات حياة الله عز وجل، على إثبات حياة الله عز وجل لم يزل بها حيا، لم يزل بها حيا، وعلما لم يزل به عليما، وقدرة لم يزل بها قادرا. هذا الكلام كله ردا على أهل البدع من الجهمية الذين قالوا بأن صفات الله حادثة. قال: وإرادة لم يزل بها مريدا، وسمعا وبصرا لم يزل به سميعا بصيرا، وعلى أن شيئا، وعلى أن شيئا من هذه الصفات لا يصح أن يكون محدثا، إذ لو كان شيء منها محدثا لكان تعالى قبل حدثها موصوفا بضدها، موصوفا بضدها. ولو كان ذلك، يعني ولو كان موصوفا بضدها، لخرج عن الإلهية، يعني ليس ربا الذي ليس بقادر ولا سميع ولا بصير ولا عليم ولا حكيم، ليس إلها، إذن خرج عن كونه إلها وصار إلى حكم المحدثين الذين يلحقهم النقص ويختلف عليهم صفات الذم والمدح، وهذا يستحيل على الله عز وجل. وإذا استحال ذلك عليه وجب أن يكون لم يزل بصفة الكمال، إذ كان لا يجوز عليه الانتقال من حال إلى حال. طيب، يقول الإمام المحدث ثقة الدين، من هو ثقة الدين؟ عالم شهير كنيته ليست شهيرة، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله، ابن هبة الله المعروف بابن عساكر، المتوفى سنة 71 بعد 105، في كتابه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري يقول: كتب إلي، يقول الإمام ابن عساكر، كتب إلي الشيخ أبو القاسم نصر بن نصر الواعظ يخبرني عن القاضي أبي المعالي بن عبد الملك، عن القاضي، عن أبي المعالي الجويني طبعا، وذكر أبا الحسن الأشعري فقال: نضر الله وجهه وقدس روحه، فإنه نظر في كتب المعتزلة والجهمية والرافضة، وأنهم عطلوا وأبطلوا، فقالوا لا علم، الجهمية والرافضة قالوا لا علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حياة ولا بقاء ولا إرادة، وقالت الحشوية والمجسمة والمكيفة المحددة: إن لله علما كالعلوم، وقدرة كالقدر، وسمعا كالأسماع، وبصرا كالأبصار. فسلك رضي الله تعالى عنه، يعني الإمام أبو الحسن الأشعري، فسلك رضي الله تعالى عنه طريقة بينهما، فقال: إن لله سبحانه وتعالى علما لا كالعلوم، وقدرة لا كالقدر، وسمعا لا كالأسماع، وبصرا لا كالأبصار. ويقول الإمام عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، يقول في الصفحة 104: وزعم ابن كرام وأتباعه أن معبودهم محل للحوادث، وزعموا أن أقواله وإراداته وإدراكاته للمرئيات وإدراكاته للمسموعات وملاقاته للصحيفة العليا من العالم أعراض حادثة فيه، وهو محل لتلك الحوادث الحادثة فيه. وهذا الذي هو قول محمد بن كرام السجستاني المبتدع هو قول بعض الذين، أو قول الذين يطعنون في الأشاعرة بأنهم جهمية، فإنهم يقولون بأن الله تعالى لم يكن مستويا فاستوى، أي حدثت له صفة الاستواء، عندما خلق العرش حصل له صفة جديدة هي الاستواء. هذا كلام من؟ كلام الكرامية وكلام غيرهم من المبتدعة. ثم ترمى التهمة على الأشاعرة الذين هم على سنن قويم وصراط مستقيم. يقول الإمام القاضي أبو بكر بن العربي في كتابه العواصم من القواصم، في الصفحة 115: قال: ونحن نعلم قطعا أنه كان موجودا قبل إيجاده العالم كله على اختلاف أصنافه، ثم خلقه مثنى وفرادى، فلم تتغير له صفة ولا حدثت له إضافة محدثة. يقول الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة في المجلد الأول صفحة 79 بعد 100 الأولى، يقول: ويجب أن يعتقد أن الله عز اسمه قديم بجميع أسمائه وصفاته، لا يجوز له اسم حادث ولا صفة حادثة. كان الله خالقا ولا مخلوق، وربا ولا مربوب، ومالكا ولا مملوك. وهذا عين ما يقوله أهل السنة، وهو بخلاف ما تقوله الجهمية. يقول أبو المظفر الإسفرايني الشافعي في كتابه التبصرة أو التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، يقول في الصفحة 12 بعد 100 الأولى: ومما ابتدعوه من الضلالات مما لم يتجاسر على إطلاقه قبلهم واحد من الأمم لعلمهم بافتضاحه، هو قولهم بأن معبودهم محل الحوادث. وهذا قول الفئة أو قول أكثر السلفية المعاصرة اليوم، الذين يطعنون في السادة الأشاعرة، يقولون بأن حلول الحوادث ليس فيه مشكلة، ويعبرون عنها في كتبهم بأنها صفات طارئة، هكذا يسميها ابن عثيمين وغيره من هذه المدرسة، يقولون صفات طارئة. يقول الإمام الإسفرايني، يقول: ومما ابتدعوه من الضلالات مما لم يتجاسر على إطلاقه قبلهم واحد من الأمم لعلمهم بافتضاحه، هو قولهم بأن معبودهم محل الحوادث، تحدث في ذاته أقواله وإراداته وإدراكه للمسموعات والمبصرات، وسموا ذلك سمعا وتبصرا، وكذلك قالوا تحدث في ذاته ملاقاته للصحفة أو للصفحة العليا من العرش، زعموا أن هذه أعراض تحدث في ذاته، تعالى الله عن قولهم. إذن الجهمية يقولون بحدوث الصفات، والأشاعرة يقولون بقدم الصفات. الجهمية ينفون الصفات، والأشعرية يثبتون الصفات. فيما يتعلق من الموقف من الحلول في الأمكنة، الجهمية يقولون بأن الله في كل مكان، هذا قول الجهمية. فماذا يقول السادة الأشاعرة؟ السادة الأشاعرة بإطلاق من أولهم إلى آخرهم يقولون بأن الله عز وجل منزه عن الحلول ومنزه عن المكان. يقول الإمام عبد القاهر البغدادي، قال: وأجمع أصحابنا على إحالة القول بأنه في مكان أو في كل مكان، ليس في مكان وليس في كل مكان. فمن الذي يخالف الجهمية ومن الذي يوافقهم؟ نحن الجهمية يقولون الله في كل مكان، ونحن نقول الله تعالى ليس في مكان ولا في كل مكان، لأنه إذا كان مكانا كالعرش أو السماء الدنيا أو السماء السابعة، هذه كلها مخلوقاته، والله ليس في مخلوقاته. الله تعالى غني عن المكان، كان قبل أن يخلق المكان وهو الآن على ما عليه كان. الذين يقولون عن الأشاعرة بأنهم جهمية هم الذين يماثلون ويوافقون الجهمية، فيقولون بأن الله في مكان، ثم يقولون هو هذا المكان فوق العرش، ثم يقولون هذا المكان مكان وجودي، وآخرون يقولون مكان عدمي إلى آخره. فهم الذين يوافقون الجهمية وليس الأشاعرة هم الذين يوافقون الجهمية. نقل الآن النص الذي سبق نقل فيه إجماع أهل السنة الأشاعرة، وكذلك إجماع أهل التصوف ينقله الإمام تاج الإسلام الكلاباذي في كتابه التعرف لمذهب أهل التصوف، يقول بعد أن ذكر أسماء كبار أئمة التصوف ثم قال: إذ قالوا من ضمن ما قالوا الله واحد أحد فرد صمد ليس بجسم، ثم بدأ يعدد عقائد أهل السنة والجماعة إلى أن قال ولا بذي جهات، ولا بذي جهات، أي أن الله ليس في جهة ولا أماكن، لا يحويه مكان، لا تجوز عليه المماسة ولا العزلة. لا تجوز المماسة واضح، ولا العزلة، لأن الاعتزال إنما يحسب إذا كان جسما بجسم، والله ليس بجسم. إذن بينونته تعالى عندما يقال بائن من خلقه ليس بينونة المسافة، لأن الله عز وجل ليس بقريب في المسافة وليس ببعيد في المسافة. المسافة ملغية تماما، شطب على المسافة، شطب على المكان، لأن الله تعالى كان قبل خلق المكان والزمان والمسافة وهو الآن على ما عليه كان، لم يتغير، لم يحدث له شيء من الصفات عند ما وجد الخلق، أصبح قريبا أو بعيدا، أصبح يمينا أو شمالا، تعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. يقول الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء: وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، تعالى عن أن يحويه مكان، إلى أن قال لا تحله الحوادث. يقول الإمام التاج السبكي رحمه الله في قصيدته التي تكلم فيها عن عقائد أهل السنة، يقول: الورد خدك، في أول قصيدته يقول: الورد خدك صيغ من إنساني، أم في الخدود شقائق النعمان، إلى أن قال: الكل معتقدون أن إلهنا متوحد فرد قديم داني، حي عليم قادر متكلم عال، ولا نعني ولا نعني علو مكاني، ما إن تحل الحوادث، ما إن تحل الحوادث، ما إن تحل به الحوادث، كلا وليس يحل في الجسمان، كذب المجسم والحلولي الكفور، فذان في البطلان مفترقان. يقول الإمام ابن حجر رحمه الله، يقول: فمعتقد سلف الأمة وعلماء السنة من الخلف أن الله منزه عن الحركة، وهم لا ينزهون، الذين يتهمون المدرسة السلفية المعاصرة اليوم، الذين يطعنون في الأشاعرة بأنهم جهمية، هم لا ينزهون الله تعالى عما قالت به المجسمة، فيقولون بأن الله تعالى يتحرك، مجيئه حركة، نزوله حركة، بينما أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية يقولون: ينزل ربنا، نثبت النزول، ولكن نزوله ليس انتقالا من أعلى إلى أسفل، ونثبت المجيء وليس مجيئه انتقالا من بعيد إلى قريب، إلى آخر ما يقول الأشاعرة في ذلك. يقول الإمام القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله في كتابه المنتقى شرح الموطأ، يقول: ولم في مسألة القرب، وصف الله تعالى بالقرب، يقول: ولم يرد به، أي التقرب الوارد في الحديث، التقرب بالمسافة، فإن ذلك غير ممكن ولا موجود، وإنما أراد التقرب بالعمل من العبد والقرب منه تعالى بالإجابة والقبول. يقول الإمام ابن الأثير الجزري في كتابه النهاية في غريب الحديث: المراد بقرب العبد من الله القرب بالذكر والعمل الصالح، لا قرب الذات والمكان، لأن ذلك من صفات الأجسام، والله يتعالى عن ذلك ويتقدس. وكذلك قال أئمتنا في النزول: فإذا الفرقان بين الجهمية والأشعرية كالفرقان بين السماء والأرض، والخلط بينهما بهتان وظلم. أختم بهذا النص. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى، يقول: وأما قول القائل من قال إن مذهب جهم بن صفوان هو مذهب الأشعري أو قريب أو سواه أو سواء معه، يقول: من قال إن مذهب جهم بن صفوان هو مذهب الأشعري أو قريب أو سواء معه فهو جاهل بمذهب الفريقين، إذ الجهمية قائلون بخلق القرآن وبخلق وبحدوث جميع الصفات أو نحو ذلك، قال: والأشعري يقول بقدم القرآن وأن كلام الإنسان مخلوق للرحمن، فوضح للبيبي كل من المذاهب الثلاثة، فيقال يقول ابن تيمية: فيقال لا ريب أن قول ابن كلاب والأشعري ونحوهما من المثبتة للصفات ليس هو قول الجهمية بل ولا المعتزلة، بل هؤلاء يقصد الأشعرية الإمام ابن كلاب والإمام أبو الحسن الأشعري والأشعرية، يقول: بل هؤلاء لهم مصنفات في الرد على الجهمية والمعتزلة، بل هؤلاء لهم مصنفات في الرد على الجهمية والمعتزلة وبيان تضليل من نفاها، بل هم تارة يكفرون الجهمية والمعتزلة وتارة يضللونهم، لا سيما والجهم هو أعظم الناس نفيا للصفات بل وللأسماء الحسنى، قوله من جنس قول الباطنية القرامطة. ثم أكمل ابن تيمية كلامه وبدأ يفرق بين بعض الأشاعرة وبعض، ويرى فلانا أقرب إلى قول فلان وفلانا أبعد عن قول فلان، نوافقه في بعض ما قال نخالفه في بعض ما قال، لكن موضع الشاهد أنه يرى أنه لا يجوز أن يقال عن الأشاعرة بأنهم جهمية. وعموما قال هذا الكلام أو لم يقله ليس هو الميزان ولا هو بوصلة النظر والاعتبار. وقد بينا اختلاف وافتراق الأشاعرة عن الجهمية فيما يتعلق بالصفات وفيما يتعلق بالنزول وفيما يتعلق بالقرب وفيما يتعلق بالاستواء وغير ذلك، فلم يبق بعد ذلك إلا أن نقول: الحمد لله الذي جعلنا الله تعالى منتسبين إلى السواد الأعظم، ونحمده جل وعلا أن جعلنا مستمسكين بما قاله وبما قاله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على نهج سادات الأمة وعلمائها وفقهائها ومؤصليها، فنسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم، وإني داع فأمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، من على أخينا جمال الليل بالصحة والشفاء والعافية، اللهم من عليه بالصحة والشفاء والعافية، اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اغفر اللهم لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا والمسلمين، فرج اللهم عن المسلمين، اجمع كلمة المسلمين، ألف بين قلوبهم، أزل من بينهم البلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوب المسلمين، ألف اللهم بين قلوب المسلمين، ألف اللهم بين قلوب المسلمين، ألف اللهم بين قلوب علماء المسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من الفرقة والنزاع والخصومة والشقاق، ونعوذ بك من الطعن في أعراض العلماء، اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تؤلف بين قلوب هذه الفرق المتنازعة المتخاصمة، اجمعهم على الحق والهدى والدين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، فرج عن المسلمين، اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، نسألك اللهم فرجا عاجلا بأهل الشام واليمن، نسألك اللهم فرجا عاجلا بأهل الشام واليمن، فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تنتقم ممن ظلمهم، وأن تنتقم ممن عاداهم، وأن تنتقم ممن مكر بهم، اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تيسر لنا وللمسلمين الخير والبركة يا رب العالمين، اغفر اللهم لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى أنفسنا لا تكلنا، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقبل اللهم دعاءنا واستجب نداءنا،